ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن، أما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. سم ما جاء في الرقم. باب ما جاء في الرقى. نعم، حديث آخر، الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في باب ما جاء في الرقى: حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا علي بن مسر. هذا قبل أخذنا هذا عبد مالك، كنا قبل الجاهلية. نعم، حديث خرجه النسائي مسندا ومرسلنا. نعم. ها، حديث أرض علي رقاك ولا بس بالرقى ما لم تكن شركا. إيش قال عليه؟ أقرأ الحديث هذا. السلام الله عليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال: عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم، الحديث قال المنذري أخرجه مسلم. ها، المنذري قال أخرجه مسلم. طيب، الثاني اللي في الشرق قال إذا كان هذا ياس قالها في التربات ثم الظن بيطب تربة على وجه الأرض، هذا تبع الحديث السابق. الحديث السابق اللي أخرجه النسائي مسندا ومرسلا. قال اكشف الباس ثم اخذ ثوره، يقول الحديث ضعيف السابق. نعم، حديث القبله. الحمد لله، رحمك الله. اللي فيه أخذ ترابا من بطحان وجعله في قدح ثم نفسه، يقول هذا حديث ضعيف. هذا قال من لي أخذه النسائي مسند ومرسلا. قال عنده إيش؟ قال عندكم. نعم، الحديث الأول حديث عوف بن مالك. قال من لي أخذه النسائي. ها؟ قالوا على هذا النحو. لا، حديث ثابت بن قيس بن شماس محمد بن يوسف. أيوة، نعم، أنه دخل على ثابت. نعم، نقرأ الحديث من بداية. نعم، قال أحمد بن صالح في روايته وهو ثابت بن قيس بن شماس: ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من بطحان بفتح الباء والسكون الطاء اسم وادي المدينة، فجعله في قدح ثم نفذ فيه عليه بماء وصبه عليه. دخل على ابن قيس وهو قال أحمد وهو مريض، فقال اكشف الباس ربنا نس عن ثابت ابن قيس بن شماس، ثم أخذ ثرابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث فيه عليه بماء وصبه. هذا ضعيف. هذا الحديث هذا أخرجه النسائي. قال من أخرجه النسائي مسندا ومرسلا والصابي اسم محمد. إشكال عند هذا الحديث. الألباني يقول ضعيف الإسناد. ضعيف، في نكارة، جاءت وضع أخذ التراب وجعله في قدح، هذا يخالف الأحاديث الأخرى. ما فيها رؤية ينفث على المريض وليس فيه أخ تراب. نعم. والنفث هو نفخ معريق، نفخ خفيف معريق خفيف، والتفل ريق بلا نفخ، والنفخ هواء بلا ريق، والنفث هواء معريق. هواء معريق. فعندنا نفث ونفخ وتفل. النفخ بدون هواء بلا ريق، والتفل ريق بلا هواء، والنفث نفخ معريق قليل. هذا المراد هذا. فهذا الحديث ضعيف لا يصح، ولا يشرع أن أن يؤخذ تراب، وإنما ينفث على المريض، لكن ينفث في ماء، سيأتي يمكن يأتي لعله يأتي النفث في الماء، يعني قراءة في الماء. لكن ذكر عن السائل نقل عن ابن القيم، ها قال هذا ابن القيم هذا من العلاج السهل الميسر النافع المركب، وهي معالجة وهي ايش؟ وهي معالجة لطيفة يعالج بها القروح والجراحات الطارية، لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذا كانت موجودة بكل أرض. وقد علم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة مجففة لرطوبات الجروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة اندمارها، لا سيما في البلاد الحارة وأصحاب الأمزجة الحارة، فإن القروح والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج حار، فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح، وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة أشد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة، فيقابل برودة التراب حرارة المرض، لا سيما إن كان التراب قد غسل وجفف، ويتبعها أيضا كثرة الرطوبات الردية والسيلان. يعني هذا والتراب مبني كلام مقيم مبني على صحة الحديث. نعم. يستقيمون بإذن الله. يا لك تربة بدون إيش؟ بدون ماء. مع الريق. نعم. مع الريق. ما هذا تراب بطحان. وهذا جعله في قدح ثم نفث فيه، ولك يختلف. تربة بطحان بريق. معنى حديث عائشة أن نأخذ من ريق نفسه على أسبوع السبابة، هذا أشار إليه. ومعنى حديث عائشة بعد هذا أنه يأخذ من ريق نفسه على أسبوع السبابة ثم يضعه على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح بها إيش مكان الجراح، ويقول هذا الكلام فيه من بركة بسم الله وتوفيق الأمر إليه والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير. وعلى المراد بقول ثبة أرضنا جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة، قولان لأهل العلم. قال جالينوس رأيته بالإسكندرية هي مطحولين ومستسقيين كثيرا يستعملون طين مصر ويطلون بها على سوقهم وأفخارهم وسواعدهم وظهورهم وأضلاعهم فينتفعون بها منفعة بينة. ثم قال في آخر وإذا كان هذا في التربات فما ظنوا بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركها وقد خلط ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاربت رقيته باسم ربه وثبت الأمر إليه. قال من دي وأخرج ابن سيم مسلم أبو سلم. مقصود أن حديث أبي بن قيس عن أبي عن جده الحديث ضعيف. نعم. الحديث بعده. صلى الله عليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إشكال عليها. قال المنذر وأخرجه مسلم. تعرضت له شيخنا في التوفيق شرحته في الدروس. قلت ما في هذا الحديث دليل على جواز كل رقية ما لم يكن فيها شرك أو تكون الرقية مجهولة لا يعرف معناها، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، وإلا لعلم كنها رقاهم التي يقصدون ولما طلب منهم أن يعرضوها عليه. وفيه على أن على المفتي الاطلاع على كامل حيثيات المسألة المستفتى فيها وما يتعلق بها من أمور قبل أن يصدر فتواه، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم. وهذا في دليل على تخصيص الحديث إن الرقى والتمائم والتولة الشرك، إن الرقى يخصص عن هذا الحديث خاصه إن الرقى والتمائم والتولة كل الرقى ليست كل الرقى شرك، اذروا علي رقاكم لا بأس بالربا بالرقى ما لم تكن شركا، هذا يخصص على عموم الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة شرك، هذا لأن شيء يصنعونه يزعمون أنه يحب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، هذا لا في شك. والتمائم كذلك صاب أنها ممنوعة على كل حال، وإن كان بعض الصحابة استثنى التميمة من القرآن، لكن الصواب عند محققين عند أكثر الصحابة العموم، وأن التمائم ممنوعة وهي ما يعلق على في رقبة الطفل أو غيره. بعضهم قال لا بأس بها إذا كانت من القرآن، وجمهور الصحابة على المنع، ولأنها وسيلة إلى لو أبيحت صحيح وسيلة إلى تعليق غيرها، ولأنه ربما امتهنها ودخل بها مكان قضاء الحاجة. فبقي الرقية استثنى منها ما لم تكن شركة. قل سبق أن الرقية جائزة بثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون بلسان، أن تكون بلسان عربي لا تكون بغير اللغة العربية لسان مفهوم، والثاني أن تكون بأدعية من القرآن أو بأدعية النبوية أو بأدعية المباحة، والثالث أعتقد أنها سبب والشباب بيد الله. في هذه الشروط تصح الرقية. إذا هذا الحديث صحيح، يعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يضاف إليه يعني تكون باللغة العربية وأن لا كما دلت على ذلك النصوص العامة. بعض الرقاة يتمتم ما تدري ماذا يقول، وبعضهم قد يرقي بغير اللغة العربية، كل هذا ممنوع، هذا لأن هذا وسيلة الآن إلى الرقية الشركية. صلى الله عليكم. إذا كان المتكلم راقي مرقي مثلا من غير عربي عربي، كانت الرقية يعني دعاء، هل هذا يشرع إذا كان الكلام مفهوما عندهم؟ يعني لا يرقي، إذا كان لا يرقي نفسه أو شيء آخر، لكن أو مثلا يعني هو لا يحسن إلا هذا ويستعمل في حق نفسه هذا، ولكن لا يرقي غيره، لا يسأل يرقي غيره لا بغير العربية. نعم. صلى الله عليه. حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ إشكال هذا. المنذري قال: أخرجه أحمد في مسنده والحاكم وصححه، وأخرجه النسائي في الطب من السنن الكبرى عن إبراهيم بن يعقوب عن علي بن عبد الله المديني عن محمد بن بشر بن عبد العزيز عن ابن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حذمة عن الشفاء ذكره المزي في الأطراف وفي الإصابة، وأخرجه أبو نعيم عن الطبراني من طريق صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حذمة أن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعدة عند حفصة فقال: ما عليك أن تعلمي هذه رقية النملة، أن تعلمي هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. وأخرجه ابن منده، وأخرج ابن منده رقية النملة من طريق الثوري عن ابن المنكدر عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حذمة عن حفصة أن امرأة من قريش يقال لها الشفاء كانت ترقي من النملة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علميها حفصة. وأخرج ابن منده وأبو نعيم مطولا من طريق عثمان بن عمرو بن عثمان بن سليمان بن أبي حذمة عن أبيه عمرو عن أبيه عثمان عن الشفاء أنها كانت ترقي في الجاهلية، وأنها لما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد بايعته بمكة قبل أن يخرج فقدمت عليه فقالت: يا رسول الله، إني كنت أرقي برقا في الجاهلية فقد أردت أن أعرضها عليك، قال: فعرضيها. قالت: فعرضتها عليه وكانت ترقي من النملة، فقال: ارقي بها وعلميها حفصة. انتهى. هذا العون هذا و... ها؟ أيوة العون. نعم نعم في الأخير. فين؟ طيب بعد أخرجه ثم قال شيخ الإسلام. نعم. ثم نقل عن شيخ الإسلام في المنتقى قال: وقال شيخ وقال الشيخ ابن تيمية في المنتقى. الصفحة أي صفحة؟ يمكن أنا عندي صفحة 26. ها؟ مختلفة طبعا شيخنا. مختلفة النسخ. بعد حدود صفحة تقريبا بعد الحديث تقريبا. نعم. قال الشيخ ابن تيمية في المنتقى. وقال الشيخ ابن تيمية في المنتقى تحت حديث الشفاء: وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. وقال الخطابي: فيه دلالة على أن تعلم النساء على أن تعلم النساء الكتابة غير مكروه. انتهى. وفي زاد المعاد: وفي الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة ومثله بالأزهار. وما قال على القارئ في المرقى يحتمل أن يكون جائزا للسلف دون الخلف لفساد النسوان في هذا الزمان. انتهى. فكلام غير صحيح. وقد فصلت الكلام في هذه المسألة. طيب وش قال عليها الألباني؟ يقول صحيح. شعيب قال: رجاله ثقات لكنه قد اختلف في وصله وإرساله. وصحيح إرساله كما قال الدارقطني في العلل. لكنه قد اختلف في وصله وإرساله. وصحيح إرساله كما قال الدارقطني في العلل. قال: وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق محمد بن بشر عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا من طريق محمد بن المنكدر عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة يقال لها الشفاء ترقي من النملة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: علميها حفصة. وفي الباب من حديث أنس بن مالك عند مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من النملة. كذب مكذب. وفي الباب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من النملة. انتهى. ما ذكر كيفية الرقية من النملة؟ ها؟ نعم. كيفية الرقية من النملة ذكر الشارح تطال. ها؟ لا. تحتفل وتختضب. نعم. تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء يفتعل غير أن لا تعصي الرجل. إيش هذا فيه؟ الخطابي النملة. نعم. النملة قروح تخرج في الجنين. هذا. هذا الشعيب. إيه شكول؟ قال الخطابي النملة قروح تخرج في الجنين ويقال إنها أيضا ويقال إنها تخرج أيضا في غير الجنب ويقال إنها تخرج أيضا في غير الجنب ترقى فتذهب بإذن الله عز وجل. اسمع هذا كلام بس ترقى ما بين كيفية الرقية أو أيوه. الفاضل الرقية ترقى بها العون ذكره قال في العون قوله رقية النملة في أول كلامي على الحديث في أول إيش في أول كلامي على هذا الحديث إيه عن الشفاء نعم قوله رقية النملة نعم فتح النون وكسر الميم وهي قروح تخرج من الجنب أو الجنين ورقية النملة كلام كانت نساء العرب تستعمله يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء يفتعل غير أن لا تعصي الرجل. إيش هذه رقية النملة؟ هذا اللي قال. نعم. قال ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن. طيب العروس الآن هي المصابة الآن كيف قال العروس الآن؟ لا جاهل تحتفل نعم تحتفل طيب كمل فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا المقال فأراد بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريضا لأنه ألقى إليها سرا فأفشته على ما شهد به التنزيل في قوله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قاله الشوكاني وفي النهاية النملة قروح تخرج في الجنب قيل إن هذا من لغز الكلام ومزاحه كقوله للعجوز لا تدخل العجوز الجنة وذلك أن رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال العروس أو للعروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل ويروى عوض تحتفل تنتعل وعوض تختضب تقتال فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا المقال نفس الكلام تقريبا عاد مرة تأنيب حفصة لأنه ألقى إليها سرا فأفشته وقال انتهى طيب وهذا الحديث سكت عنه بعد سكت عنه المنذري ثم المقيم نعم وهذا الحديث سكت عنه المنذري ثم ابن القيم في تعليقات السنن ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي وهو ثقة وأخرجه أحمد في مسنده والحاكم وصححه وأخرجه النسائي في الطب وفي الإصابة أخرجه أبو نعيم شيخ قاله الألباني الحديث قال أنه صحيح قال صحيح شعيب شعيب مرسل المرسل ضعيف الحديث الآن الباب قال تعلمين هذه الرقية كما علمتيها الكتابة إن كانت تعلمها الكتابة عبد الخطابي نقل عن ابن الجوزي قال في العلة المتناهية هذا الحديث لا يصح ابن الجوزي أي نعم شكون قال في العلة المتناهية وهذا الحديث لا يصح محمد بن إبراهيم الشامي كان يضع الحديث محمد ابن إبراهيم الشامي في محمد السامي يمكن هذا حديث ثاني. نعم ها عن عائشة. لا لا حديث في الشرح شيخنا ها ذكر حديث ظاهر في الشرح وحكم عليه ابن جوزي بأنه لا بأن موضوع ليس حديث أنا اللي في الباب. محمد بن إبراهيم عن عائشة قالت قال رسول لا تسكنوهن الغرفة ولا تعلموهن الكتابة. أي تعطال تتكلم في تعلم النساء الكتابة. قد وصلت القول في هذه المسألة في رسالة عقود الجمال في جواز الكتابة للنسوان. يعني الحديث ظاهر الحديث أنه ضعيف للرسالة مرسل ومرسل ضعيف. ذكر روايات يعني لهذا أيضا روايات أخرى ضعفها. قال الجوزي لا صح. طيب شو قال المنذري والشفا هذه قرشية عدوية؟ قال المنذري والشفا هذه قرشية عدوية أسلمت قبل الهجرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل في بيتها وكان عمر رضي الله عنه يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أموال الشرق. وقال أحمد بن صالح اسمها ليلى وغلب عليها الشفاء. يا حديث ضعيف لإرسالة ولأنه ليس فيه بيانها يعني رقة النملة ومن نكارته أن الرقة تكون عامة لجميع الأمراض. حديث رب الناس في البأس والشفاء تشافى لا شرف فوقعان جميع الأمراض. فليس هناك يعني بعض الأمراض له رقة خاصة. هذا هو الأصل. قال بعضهم قالوا إن هذا من الغاز من لغز كلام مزعجة كقول العجزة تدخل الجنة العجزة الجنة ذلك كانت السامنة النساء. على كل حال لو كان صحيح كان واضحا كان في وضوح أكثر بيان كيفية الرقية. في نكارة من جهة الإبهام رقية النملة وفيه إيش وفيه ضعف الإنسان من جهة الإرسال هو مرسل. نعم عن أنس رضي الله في صحيح مسلم رضي الله في صحيح مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة فأثبت كان رقية للنملة. وجاء الله يحسن إليك نعم في مسلم. طيب شوف الكلام عليه كان في مسلم الحديث رخص رقية من العين والحمى والنملة. رخص الرقية عموما لكن ليس لها رقية خاصة. يعني أخذت رقية من العين والحمى. العين معروف الحمى ذوات السموم والنملة قروح أو جروح مثل ما قال في النهاية قروح تخرج في الجنب. يعني رخص في رقية من من العين معروف، من أصيب بعين يرقى له رقية عامة، والحمى ذوات السموم ذوات الحية والعقرب، والنملة قروح رخص فيها. لكن هذا هي فيه ألا تعلم من هذه رقية النملة، كان لها رقية خاصة، فهذا ضعيف هذا، ولا ينافي هذا صحة حديث مسلم. شيخ أنتم ذكرتم في التوفيق نفس الحديث، قلت رخص في الحمى، الحمى ذوات السموم، وقوله والنملة والعين، النملة قروح تخرج في الجنب، والعين الحسد، وليس المراد من الحديث الحصر في هذه الثلاثة الحصر. نعم. وأما حديث لا رقية إلا من عين وحمى، أي لا رقية أشفى وأولى منها لشدة ضررهما وشدة الحاجة إلى الرقية منهما. رقية من الحمى يعني أشفى وأولى. في مسلم كذلك جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال فعرضوها علي، فعرضوها عليه، فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. ينفع الحديث هذا لا بس بالرقى، الله علي أرواكم لا بس بالرقى ما لم تكن شركة. يعني الله يسألك، ما يدل هذا على أن في رقى خاصة مثلا مثل هذه رقية العقرب؟ لا، هم يقولون نرقي برقية خاصة، فعرضوها عليه فوجدنا لا محذورة فيها، فوجدنا لا محذورة فيها، فإذا كان لا محذورة فيها الحمد لله تكون بلسان عربي ولا محذورة فيها، ليس فيها شرك ولا تمتمة ولا محذور، واعتقى أنها سبب والشافع والله بلسان عربي مفهوم، فلا بأس، واضح. يعني الله يحسنك، ما يقال أنه تخصص بعض الأمراض بأنواع معينة من الرقى، وإنما هي نفس الرقية تستعمل. نعم للجميع. لا، رخص بالرقة من العين والحمى والنملة، رقى عام. لا، هذا في الباس رب الناس شفاء الشافي لا شفاء لشفاءك، تقرأ بالقرآن. لكن هذا عندنا حديث الشفاء هنا، قال لا تعلمين هذه رقية النملة، كأنها أسأل الله رقية خاصة، فهذا وجه النكارة أنه جعل النملة رقية خاصة، ومن جهة السند أيضا ضعيف لرسالة، يكون ضعيف من جهة السند، ضعيف من جهة المثل، نكارة من جهة المثل، وأن النملة لها رقية خاصة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثتني جدة الرباب قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررت بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ. قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ قال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. قال أبو داود الحمة من الحيات وما يلسع. قال المنذري وأخرجه النسائي وفي بعض طرقه أن الذي رآه فأصابه بعينه وعامر بن ربيعة العنزي حليف ابن عدي. قال المنذري وأخرجه النسائي وفي بعض طرقه أن الذي رآه فأصابه بعينه هو عامر بن ربيعة العنزي حليف ابن عدي ابن كعب، والعنزي بفتح العين وسكون النون، والعنزي أجب بفتح العين وسكون النون. وبعد هذا بعدها قال العنزي، وش بعد عن العباس بن ذريح؟ هذا الحديث هذا العباس بن ذريح أو فتح الذريح قبل ها؟ فيه ذريح الحديث نعم هذه 30 ها؟ أي نعم. طيب إذن هذا إذن هذا الحديث الأخير أقول المنذري هذا نعم بس جريح نعم هذا فيه فيها إيش أعد حدثنا مسدد الحديث حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثتني جدة الرباب قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررت بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحة قال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة قال أبو داود الحمة من الحيات وما يلسع طيب. قال مروا إيش أبا ثابت أبا ثابت هو كنة أبو ثابت نعم سهل بن حنيف أي نعم قال وكنيته سهل أبو ثابت شهد بدرا وشهد كلها مروا أبا ثابت هو إيش كنة سهل أي نعم سهل بن حنيف محموما يقول أخذت الحمى من الاغتسال بعد خروجي من السيل فنمي يقول فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال فيها نميت الحديث ونميه إذا بلغت على وجه الإصلاح وطلب الخير فإذا بلغت على وجه الإفساد والنميمة قلت إيه قلت إيش نميته بالتشديد إيه هكذا قال أبو عبيد قل ماذا أبا ثابت تحوذ بالله أشكال على الحديث عندك الحديث هنا قال ضعيف الإسناد عندي نعم يقول ضعيف الإسناد الألباني شعيب نظهر أنه في الموطأ ها شعيب أشكال قال المرفوع منه صحيح لغيره وهذا إسناد حسن الرباب جدة عثمان بن حكيم المرفوع منه صحيح لغيره وهذا إسناد حسن الرباب جدة عثمان بن حكيم وإن انفرد بالرواية عنها حفيدها عثمان تابعية كبيرة سمعت من سهل بن حنيف المتوفى في خلافة علي بن أبي طالب يعني قبل الأربعين وقد وردت قصة اغتسال سهل بن حنيف وإصابته بالعين من طريق آخر صحيح يعضد هذه الرواية عند مالك في موطئه وأخرجه المصنف من طريق ذكر مالك شارح لفظ مالك لفظ مالك في الموطأ حتى ذكره في الشرح هنا شاء نعم ولفظ مالك في الموطأ عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء قال فوعك سهل مكانه واشتد وعكه فوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر بن ربيعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى عامر بن ربيعة أنه رأى عامر بن ربيعة أنه قال نعم أنه قال أنه قال أحسن الله رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبط بسهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه فقال هل تتهمون له أحدا قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. وهذا الحديث ظاهره الإرسال، وأخرج ابن ماجه أيضا نحوه لكنه سمع ذلك من والده. ففي رواية ابن أبي شيبة عن شبابة أو شبابة ابن أبي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي أمامة عن أبيها أن عامرا مر به وهو يغتسل الحديث. طيب الحديث ايش مر الحديث في إرسال يقول أي نعم يقول وهذا الحديث ظاهره الإرسال. هذا شعيب؟ لا هذا الشارح الخطابي. شعيب؟ شعيب يقول المرفوع منه صحيح. المرفوع منه صحيح؟ اللي هو ظاهر لا قتل نفس أو حمة أو رضا. هذا المرفوع. قصة الإرسال يعني مرة. ما ذكر كذلك عن أحمد والنسائي ذكر تقريبا نفس الرواية. وقال مقيم ذكر في آخر الصفحة اللي صار قبل سطرين قال مقيم حديث صلى الله عليه وسلم في العلاج العام. قال ابن القيم وين شغل مسأل من سؤال نعم وقال أيضا في زاد المعان لا رقيتين يجوز أن يقول رجل يا سيدي. نعم قال من القيم هديه بالعلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية كما رواه أبو داود من حديث أبي داود مرفوع من حديث أبي الدرداء مرفوعا من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك الحديث. فإن قيل فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود ولا رقية إلا من عين أو حمى؟ فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها بل المراد به لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحمى ويدل عليه سياق الحديث. نعم. فإن سهل بن حنيف قال لما أصابته العين أو في الرقى خير؟ قال لا رقية إلا في نفس وحمى ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة. وقد روى أبو داود من حديث أنس مرفوعا لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى. وفي صحيح مسلم عنه أيضا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. طيب قال أبو داود الحمة من الحيات وما يلسع. قال أبو داود الحمة من الحيات وما يلسع. قال في تاجيل العروس لسعت الحية والعقرب تلسع لسعا كما في الصحاح أي لدغت. وقال الليث اللسع للعقرب تلسع بالحمى ويقال إن الحية أيضا تلسع. وزعم أعرابي أن من الحيات ما يلسع بلسانه كلسع العقرب بالحمى وليست له أسنان. هل في العون؟ أي نعم أي نعم في العون في الأخير. نعم هذا في التجنوس. أو اللسع لذوات الإبر من العقارب والزنابير. وأما الحيات فإنها تنهش وتعض وتجذب. وقال الليث ويقال اللسع لكل ما ضرب بمؤخره واللدغ بالفم. انتهى. قال المذيع أخرجه النسائي وفي بعض رواه اللي رأى أصاب بعينه هو عمرو ربيعة كما سبق. نعم قبلها في الصفحة اللي أنا قال أيضا في زاد المعاد وقال أيضا في زاد المعاد: وهديه صلى الله عليه وسلم في علاج لدغة العقرب برقية. روى ابن أبي شيبة في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ سجد فلدغته عقرب في إصبعه، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره. ثم دعا بإناء فيه ماء وملح فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين حتى سكنت. ورواه البيهقي رواه البيهقي والطبراني بإسناد حسن كما قاله الزرقاني في شرح المواهب عن علي بنحوه، لكنه قال: ثم دعا بماء وملح ومسح عليهما وقرأ: قل يا أيها الكافرون والمعوذتين. ولذا قال ابن عبد البر: رقى صلى الله عليه وسلم نفسه لما لدغ من العقرب بالمعوذتين، وكان يمسح الموضع الذي لدغ بماء فيه ملح كما في حديث علي. وفي حديث عائشة هذا الحديث يعني الحديث يعني مثل حديث لا رقة إلا من عين أو حمى، يعني لا رقة إلا في نفس أو حمى أو عين، يعني الرقة في هذه أولى من غيرها وأشهى من غيرها. طيب هنا المذيع قال أخرجه النسائي، هنا قال إيش عليه شعيب؟ إيش قال عليه؟ شعيب قال: المرفوع منه الصاع. بس المرفوع لغيره؟ نعم، ما كل مرفوع يعني، بس يعني رفع منه قصة أبي ثابت المرابة ثابت فلا تعول. أي نعم. المرفوع لا رغة إلا في نفس العين، لا رغة إلا في عين أو حمى. قال: وهذا إسناد حسن. نعم، لم يتكلم عن الربع. الحديث الآخر: لا رغة إلا من عين أو حمى، هذا إلا في نفس أو حمة أو لدغة. نفس هي العين، أو حمى ذوات السموم عام، ولدغة كذلك، يعني هذه أولى أشهر من غيرها. وإلا في الرقية نافعة، والرقية كلها مشروعة ما لم تكن شركا وجائزة. طيب، وأما هذا قصة يعني كان القصة هذه، لكن قصة ذكرها مالك في الموطأ، قصة عامر بن ربيعة. أي نعم. نعم. أيوة في الموطأ. نعم. نعم. كان يقول في الجاهلية، أقول ليس على الإسلام يرقون برقى شركية وغيرها، ولذلك قال: ارقوا علي يعرض علي رقاكم، حتى لئلا يكون فيها شرك كما كان في الجاهلية. لا بأس بالرقى، ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم، ولو لو كن إذا كان أدعية مشروعة ليس فيها محذور، ولا بد تكون بلسان عربي ويعتقد أنها سبب والشافي هو الله، فهذا الشرط. يعني يرغب تكون بآية من القرآن أو بيدعية نبوية من ربنا سليم الناس أو بيدعية لا محذورة فيها ولم تكون فيه ولم تكون جاءت في الكتاب والسنة. طيب، ها الآن الرقاة يستغربون خذ أي شيء من أثره، هذا في العين خاصة، هذا مجرب العام، هذا من الأشياء التي عرف بالتجربة، هذه ما هي برقية، هذه ليست رقية، هذا بالعين خاص من العائن، إذا عانه يأخذ شيء من آثاره، وهذا مجرب يعني، إذا كان يشرب في قهوة يغسل الفنجان ويشرب صب عليهم ويشرب، إذا كان أكل تمرا يأخذ النواة ويغسل، مجرب هذا تجربة معروف ويفيد. أما الرقية معناها النفس عليه وعلى الله. أرسل لك من صفات الرقية المشروعة كذلك وضع الماء والملح ووضع العضو المصاب فيها إذا صح هذا. وكان الله يحسن إليك، أما إسناد ابن أبي شيبة صححه لغيره شيخ الألباني ملح. نعم. ماء وملح. ماء نعم ماء وملح، فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ قل هو الله أحد المعوذتين حتى سكنت. هذا بالشرح. إيه نعم قرأ، ذكروا ابن القيم في الزاد. ها قرأ عليكم يحسن إليك. قرأنا نعم. طيب يعني في ملح بعض الناس الآن توسعوا في هذا، يقرأ مثلا في ماء أو في ماء وملح، في بعض في ماء زمزم. الآن تأتي بعض الحديث في هذا، سيأتي بعض الحديث، يقرأ الحديث اللي بعده. على سيرك قولها يا سيدي يجوز يعني تكلم عليه الشارع، شوف كلامه. وقال الخطابي فيه جواز أن يقول للرجل رئيسه يا سيدي. هذا فقط. إذا صح الحديث، إذا صح لا بأس. النبي قال أول سيدكم الأنصار، سيدكم هم، إذا كان بالإضافة فرق بينه وبين الله وبين قول السيد. لما قالوا أنت سيد، قال السيد الله تبارك وتعالى، السيد بالإطلاق هذا هو جاء أنه من أسماء الله السيد. أما سيدكم قوموا إلى سيدكم، هو سيد الأنصار، قوموا إلى سيدكم. ولما قالوا أنت سيدنا ابن سيدنا وخير وخيرنا، قال قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستدري أنكم الشيطان، يعني لا تتوسعوا في هذا. فالسيد قال من في الحديث الآخر، من سيد بني ثمين، من سيد بني فلان، من سيد القبيلة، قال الرسول قوموا إلى سيدكم بالإضافة، بالإضافة لا بأس، سيد بني فلان قوموا إلى سيدكم. لكن الحديث جاء في المنع، لا تقولوا السيد فإنه السيد الله تبارك وتعالى. وقد يقال إن هذا من الأسماء المشتركة السيد، جاء في الحديث أن السيد الله تبارك وتعالى يراجع في الحديث. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك حاء، وحدثنا العباس العنبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال العباس عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حومة أو دم يرقى. لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان بن داود. إيش حدثنا سليمان؟ حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك حاء، وحدثنا العباس العنبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال العباس عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقى. لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان بن داود. سليمان بن داود نعم لم يذكر العين، لم يذكر العباس العين. إيه العباس بن داود الآن له السند الأول سليمان بن داود قال أخبرنا شريك، والثاني أخبرنا شريك عايش عن العباس، والعباس بن داود يعني شريك. سليمان يروي عن شريك، ولا شريك عن العباس بن ذريح. طيب ايش قال عليه؟ قال المنذري واخرج البخاري ومسلم من حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقيه من كل حمى، واخرج مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث انس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقيه من العين والحمى والنمله. وهنا قال الرقية إلا من عين أو حمى، هذا هنا في زيادة أو دم يرقى. نذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان بن داود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول كان حديث شعيب قال صحيح دون قوله أو دم لا يرقى هذا هو الإشكال في هذا لا رقية لمن الحمى هذا ثبت في مسلم السلام عليكم قال وهذا إسناد وهم فيه شريك قال وهذا إسناد وهم فيه شريك وهو ابن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ فجعله من مسند أنس بن مالك واختلف عنه أيضا في وصله وإرساله فقد وصله عنه يزيد بن هارون كما في رواية المصنف هذه وكذلك محمد بن سعيد بن الأصبهاني وخالفهما سليمان بن داود وهو العتكي الزهراني في رواية المصنف شعيب شعيب نعم قال وعلي بن الجعد وعمر بن عون فرووه عنه عن العباس عن الشعبي مرسلا قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل لا معنى لذكر أنس فيه لأن الحفاظ يرسلونه من حديث شريك إلا أن يكون هذا من شريك وقد سلف الحديث دون قوله أو دم لا يرقى من طريق حسين بن عبد الرحمن السلمي عن الشعبي عن عمران بن حسين قال المزي وهو المحفوظ قال المزي كلام الشارح عندك؟ نعم قال الشارح حصل عليك قال المنذري وأخذ النسائي في بعض طرقه نعم قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم أخرجه النسائي في بعض الطرق في بعض طرقه عن اللي راه سبق عباس بن ذريح قال عباس المنذري في إسناده عن الشعبي عن أنس يجعلهم مستدات في أنس قال مزي في الأطراف وروي عن الشعبي عن بريدة وعن الشعبي وعن الشعبي عن عمران بن حسين وهو المحفوظ نعم قوله أو دم أي رعاف قيل إنما خص بهذه الثلاثة لأن رقيتها أشفى وأفشى بين الناس قيل أحسن عليكم إنما خص بهذه الثلاثة لأن رقيتها أشفى وأفشى بين الناس كذا في المرقاة قوله يرقى كذا في بعض النسخ يقال رقأ الدم والدمع رقأ مهموز من باب نفع ورقوءا على فعول انقطع بعد جريانه كذا في المصباح قال السندي جواب سؤال مقدر كأنه قيل له ماذا يحصل بعد الرقية؟ فأجيب بأنه يرقأ الدم، انتهى. وفي بعض النسخ لا يرقأ، وليس هذا اللفظ أصلا في بعض النسخ. لأن اللفظ هذه الإشكال في اللفظ أو دم يرقأ، ترم يرقأ أو لا يرقأ في روايته، تكون هذه اللفظة فيها أشكال من أوهام شريك. أقصد أن الرقية في العين والحمى، قل لا رقية، لا رقية أشفى وأولى، وإلا فالرقية جائزة إذا خلت من الشرك ووجدت الشروط كما في الحديث السابق، عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما لا رقية في العين والحمى فثم ضفنا أنها هي أولى من غيرها، الأشفى أشفى وأولى ما كانت الرقية في هذه الأشياء، في دواة السموم أو العين. وهنا واللفظ الآخر النملة من العين والحمى والنملة والقروح، العين ما يصيبه بعينه والحمى من دواة السموم والنملة القروح والجروح. نعم. سوريكم حديث سيد الله. نعم. سيد الله الحديث. نعم. أخرج أبو داود والإمام أحمد رحمهم الله من حديث عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نعم، هذا من حديث كتاب التوحيد، قال الإمام محمد في كتاب التوحيد. حسنا عليكم. قال في العون ها؟ قال في الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم. نعم هذا، نعم هذا سيد ولد آدم أضاف، أما السيد قال السيد الله تبارك وتعالى. من قال سيدنا؟ قال سيدنا أبو سيدنا. النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من الغلو، قال قلوا بأغلكم ولا سجلنكم الشيطان. نعم. قال في العون الحسيريك قال الخطابي قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله أي السؤدد كله حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد الله، وإنما منعهم أن يدعوه سيدا مع قوله أنا سيد ولد آدم لأنهم قوم حديث عهد بإسلام، وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنيا، وكان لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لأمرهم وقوله قولوا بقولكم أي قولوا بقول أهل دينكم وملتكم وادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله تعالى في كتابه، ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم، ولا تجعلوني مثلهم فإني لست كأحدهم، إذ كانوا ليسودونكم في أسباب الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة، فسموني نبيا ورسولا. هذا ما هذا في العون، العون المعبود في كلامه على الحديث يعني. وين هو في هنا؟ لا ها في الآخر سيأتي. نعم. طيب صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب كيف الرقى. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه يعني لثابت رضي الله عنه ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال فقال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفه شفاء لا يغادر سقما. قال المنذري وخرجه البخاري والترمذي والنسائي. نعم، هذه الرقية الشرعية، حديث أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس مذهب الباس، في الأفضل أذهب الباس سيادة، اللهم رب الناس مذهب الباس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، في الأفضل لا شافي إلا شفاء، لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. هذه الرقية الشرعية ثابتة الحديث الصحيح، تقال في كل رقية، اللهم رب الناس مذهب الباس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، أو لا شافي إلا شفاؤك، اشفه شفاء لا يغادر سقما. هذا اختلاف في بعض الألفاظ. اللهم رب الناس مريض الباس الذي بث واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقمه، أو اللهم رب الناس مريض الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشفي شفاء لا يغادر سقمه، يعني هذه العناية تترك سقمه، هذا رقية شرعية ورهنة نبوية. نعم صلى الله عليك. نعم. حدثنا عبد الله بن قعنبي عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من شر ما أجد، قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال المنذري وخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. طيب، إذن هذا أيضا من الرقية الشرعية أن يمسح بيمينه، يمسح مكان الألم، يمسح بيمينه 7 مرات ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. في بعض الأهل هو حاذر شر ما أجد، يمكن في لفظ آخر عند مسلم زيادة. زيادة هو حاذر شر ما أجد وهو حاذر. يقول زاد مسلم بسم الله ثلاثا. نعم، زاد مسلم بسم الله ثلاثا قبل قوله أعوذ. بسم الله ثلاثا، بسم الله ثم يقول 7 مرات أعوذ بعزته، يمسح بيمينه يعني مكان الألم ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر. أعوذ يعني ألتجي وأعتصم. هنا توسل أعوذ بعزة الله وسيلة عزة الله وقدرته، توسل بأسماء الله وصفاته، أعوذ بعزة الله وقدرته بصفة العزة وصفة القدرة. ثم قال فلم أزل أمر به فأذهب الله عني ما كان به من وجه وغيرهم. قال لأنه من الأدوية الإلهية والطب النبوي لما فيه من ذكر الله والتفويض إليه والاستعادة بعزته وقدرته، وتكراره يكون أنجح وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي لاستقصاء إخراج المادة، وفي السب خاصية لا توجد في غيرها. نعم صلى الله عليك. إذن الحديث الأول فيه رقية الشرعية، الثاني فيه أيضا كذلك رقية أخرى، هذه أعوذ بعزة الله وعزة مقدمة أجد وهو حاذر، هذا إضاحة للألم. نعم صلى الله عليكم. حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب الرملي قال حدثنا ليث عن زياد بن محمد. إذا مضى ربع ساعة بعد الأذان نعم ها إيه. نعم يكون بعد الدرس إن شاء الله إيه. ما نطيل إن شاء الله يكون لعل ما نطيل بحول الله إن شاء الله بعد العشاء. نعم كمل. السلام عليكم. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب بن القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. نعم. قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرجه من حديث محمد بن كعب القرظي عن أبي الدرداء ولم يذكر فضالة ابن عبيد. وفي إسناده زياد بن محمد الأنصاري قال أبو حاتم الرازي هو منكر الحديث. هذا عند العون. نعم في الآخر. نعم. قال المنذري. قال المنذري. نعم صلى الله عليه وسلم. قال المنذري. وأخرجه النسائي وأخرجه من حديث محمد بن كعب القرظي عن أبي الدرداء، ولم يذكر فضالة بن عبيد، وفي إسناده زياد بن محمد الأنصاري. قال أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. وقال ابن عدي: لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة. وروى عنه الليث وابن لهيعة. هذا عندك في العون؟ نعم، في آخر الكلام على الحديث. ها؟ نعم، في آخر الكلام على الحديث بعد الحديث الذي بعده، قبل الحديث مباشرة، قبل الحديث الذي بعده. بعد الدعاء، الحديث الذي بعد لا سيليك: حدثنا موسى بن اسماعيل، قبله بأربعة أسطر. قال المنذري: نعم، السلام عليكم. وقال ابن عدي: لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة. وروى عنه ليث وابن لهيعة: ومقدار ما له لا يتابع عليه. وقال أيضا: أظنه مدنيا. انتهى. في العون الآن قال ما أول كلام في العون؟ في النسخة اللي عندنا نحسي لك موجود في آخر الكلام على هذا الحديث. تختلفونها أول كلام في العون عندك؟ أول الكلام: من اشتكى منكم شيئا. نعم، من الوجع. بعده ثم الله يحسن إليك كلامه هذا الحديث: أنت رب الطيبين. نعم، أنت رب الطيبين. ثم آخره قاله علي القاري في شرح الحصن، قال بعد قوله على هذا الوجع فيبرأ: أنت رب الطيبين، أنت رب الذين استلموا من الأفعال الرديئة والأقوال الدنيئة كالشرك والفسق. نعم. وإيش؟ نعم، أي رب الطيبين من الأنبياء والملائكة، وهذا إضافة التشريف، كرب هذا البيت ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قوله على هذا الوجع بفتح الجيم أي المرض، أو بكسر الجيم المريض. فيبرأ بفتح الراء من البرء أي فيتعافى. قاله علي القاري. قال المنذري وأخرجه النسائي. هذا ساكت، ما كان موجود. نعم، مش بعده. ثم حديث موسى بن إسماعيل عن حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا إيش حديث؟ ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أبي قبل حديث مسدد، هو الظاهر في تقديم وتأخير. الله يسعدك. إيه السبب؟ إيه حديث مسدد. قال: حدثنا يحيى عن زكريا، قال: حدثني عامر عن خارجة ابن الصلت التميمي عن عمه. طيب كم مضى من الوقت؟ ربع ساعة. أيه. بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع، صلى الله على محمد.